شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. آتيك من درب الملغم بالقنابل والحديد، آتيك أنزف لوعة بالخوف من فقد الوليد، فتصدني وتذلني وكأنني مثل العبيد. آتيك من درب الملغم بالقنابل والحديد، آتيك أنزف لوعة بالخوف من فقد الوليد، فتصدني وتذلني وكأنني مثل العبيد. برد يحاصر خيمتي ليضمني قبر جديد، والجوع ينهش طفلتي والظلم ينتهك الوريد. كم دمعة في خدرها ذرفت لمغتصب جديد، ذرفت لمغتصب جديد. آتيك من درب الملغم بالقنابل والحديد، آتيك أنزف لوعة بالخوف من فقد الوليد، فتصدني وتذلني وكأنني مثل العبيد. البؤس يخنخ غصتي والعار منطلق شريد، هل من طبيب يرتضي لمريضه قيد حديد؟ موت يعانق قربتي ليقول لي هل من مزيد. آتيك من درب الملخم بالقنابل والحديد، آتيك أنزف لوعة بالخوف من فقد الوليد، فتصدني وتذلني وكأنني مثل العبيد. وأسير منطويا على همي وأغرق كالوحيد، وحدي أعاقر خيبة ومزاجها اليأس الشديد. هل من يلبي صرختي من إخوة الماضي المجيد؟ من إخوة الماضي المجيد. آتيك من درب الملغم بالقنابل والحديد، آتيك أنزف لوعة بالخوف من فقد الوليد، فتصدني وتذلني وكأنني مثل العبيد. لا فزعة أو نخوة، لا من قريب أو بعيد، ذي قصتي مع إخوتي خوف يحاصر بالوعيد. هذا زمان يستبيح الظلم في وطن شهيد. آتيك من درب الملغم بالقنابل والحديد، آتيك أنزف لوعة بالخوف من فقد الوليد، فتصدني وتذلني وكأنني مثل العبيد. نغم ميديا.